من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حرمة الله. تقدمت الإشارة من قبله قدس سره على أن الظاهر من كلمات كثير حرمة له، حيث ذكروا في مسألة السفر لأجل الصيد اللهوي أنه يتم المسافر يتم في سفره المذكور من جهة كون سفره سفرا معصية. فتجد الشيخ الطوسي يقسم السفر إلى 4 أقسام، رابعها سفر المعصية. ومن أمثلة سفر المعصية كما ذكر قدس سره هو السفر لطلب الصيد لهوا وبطرا. وهكذا تجد ابن إدريس والمحقق رحمه الله ومجموعة من الفقهاء قدس الله أنفسهم. فإذا حرمة الله يمكن أن ننسبها إلى كثير من فقهائنا الذين ذكروا أن سفر لأجل الصيد اللهوي، مو للتجارة، مو لأن يتغذى هو وعائلته به، لا، لأجل اللهو، يقضي فترة من وقته. عليكم السلام ذكروا بأنه لا بد من إتمام الصلاة من جهة كون سفره هذا معصية، واضح سفره هو لأجل اللهو، فإذا نفس اللهو حرام. فهذه من الأدلة، أو هذه عفوا دالة على أنهم يذهبون إلى حرمة الله بشكل مطلق. هذا بالنسبة إلى كلمات الفقهاء. قريناها شيخ مهدي كلها. ها. وقال في المعتبر قريناها. قال في المبسوط السفر على 4 أقسام. يغفر الله. السفر على 4 أقسام، وذكر الواجب والندب والمباح، يبقى فقط الحرام. ثم قال الرابع سفر المعصية، وعد من أمثلتها من أمثلة المعصية سلوغايل وعبالي سفر المعصية من أمثلته، وعد من أمثلتها من أمثلة المعصية من طلب الصيد للهو والبطر، ونحوه بعينه عبارة السرائر. هذان العلمان إذن يتضح من عبارتيهما أنهما يذهبان إلى حرمة اللهو مطلقا. وقال في المعتبر المحقق، قال علماؤنا اللاهي بسفره مثالا مصداقا كالمتنزه بصيده بطرا، اللاهي لا يترخص يعني لا تشمله الرخصة في القاصر. لنا دليلنا أن اللهو حرام فالسفر له معصية. هذه أوضح من عبارة لعله المبسوط اللهو حرام. هناك قال طلب الصيد للهو حرام، فأكو مجال أن تقول أحسنت، يوجد شيئان لو اجتمعا تثبت الحرام، أما هنا صريح الله حرام. وقال العلامة في القواعد، الخامس من شروط القصر إباحة السفر، فلا يرخص العاصي بسفره. مثال كتابع الجائر يروح ويا السلطان الجائر أو مع الظالم في سفره، والمتصيد لهوا هذا أيضا سفره سفر معصية. سفر معصية يعني الصيد اللهوي معصية، اللهو يعني حرام، وإلا أصل الصيد بما هو صيد ليس حراما، هذه أيضا تدل على أن اللهو بإطلاقه حرام. وقال في المختلف في كتاب المتاجر قال: حرم الحلبي الرمي، أبو الصلاح الحلبي حرم الرمي عن قوس الجلاهق. قال العلامة علق قال: وهذا الإطلاق المذكور بكلام الحلبي ليس بجيد، مو كل رمي عن طريق عن قوس الجلاهق حرام، إذا ما كان لهوي لأجل العائلة لأجل كذا هذا ما بي شيء. قال: ليس بجيد، بل ينبغي تقييده باللهو والبطر، فهذا يظهر أن اللهو حرام. وقد صرح الحلي ابن إدريس، نرجع قليلا إلى الوراء، في مسألة اللعب بالحمام لكن من دون رهان، إذا مع الرهان خواضح سيصير قمار، ما من دون رهان هل حرام أو لا؟ صرح بحرمته وقال تعليل، انظر إلى الدليل والتعليل: إن اللعب بجميع الأشياء قبيح. طبيعي إذا ثبت قبحه ثبت حرمته، مبغوضيته شرعا. لكن هذا لم يقبله بعض، ورده بعض بمنع حرمة مطلق خاصة. سلمنا أنه لعب، لكن من قال كل لعب حرام؟ من قال بأن كل لعب حرام؟ وانتصر بعدي مسألة اللعب بالحمام، بعدي انتظر خد تكمل. جاء دور الرياض، لما شاهد الحلي هكذا يقول انتصر للحلي مقابل من رده، انتصر بأن ما دام هذا لعب وقبيح، قال وما دل على قبح اللعب، انتصر في للحلي بأن ما دل على قبح اللعب وورد بذمه من الآيات والروايات ذم اللعب أظهر من أن يخفى، فكيف ترده أيها الراد؟ والبعض ناقش الحلي، انتصر الرياض للحلي مقابل المناقش، واضح هذا؟ وأضاف الحلي أضاف عفوا الرياض، فإذا ثبت القبح ثبت النهي فيكون اللعب حرام. ثم قال الرياض، قال هذا دليل جميل، اللعب قبيح، لعب بالحمام ولو من دون عوض قبيح، وما ثبت قبحه جميل، لكن عندما تقلب الصفحة شاهد الأصحاب لم يلتزموا بال، قال ثم قال ولولا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفا للإجماع. الدليل جميل ينتهي بنا إلى الحرمة، لكنه مخالف للإجماع، إجماع على، لعل الإجماع قائم على حلية اللعب بالحمام، بل ورد في الروايات أن شهادة اللاعب بالحمام مقبولة. إذا كان حرام ويوجب الفسق كيف شهادته تكون؟ واضح لولا؟ فالدليل جميل لكنه مخالف للمات. فإذا ثبت القبح ثبت النهي، ثم قال ولولا شذوذه بحيث، يعني ولولا شذوذ التحريم المصير إلى الحرمة، ولولا شذوذ فتوى الحلي بحيث كاد أن يكون مخالفا للإجماع لكان المصير إلى قوله إلى الحرمة لأجل ما ذكره من دليل، كان المصير ماذا؟ ليس بذلك البعيد. انتهى كلام الرياض. الشيخ الأنصاري يقول ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب. انت الدليل أبقه لغير اللعب بالحمام، اللعب أفرض بأمور أخرى. يمكن أن تقول اللعب بها قبيح، وما دام قبيح يكون شرعا منهيا عنه. أما في خصوص الحمام لا تتكلم هذا الكلام. لماذا؟ لما ورد ما يدل على عدم حرمته، وهي الرواية الواردة في قبول شهادة. قال ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب وشذوذ القول بحرمته مع دعوى كثرة الروايات الدالة على ذم اللعب. اللي يستفاد من تلك الروايات والآيات حرمة حرمة مطلق له، لكن هذا بالخصوص يمكن أن يقال بأنه حلال وشاذ عن الحرمة. لماذا؟ لأجل النص على الجواز فيه. اللعب بالحمام دل الدليل على الجواز فيه، بس لا تنتظر الدليل يقول العب بالحمام أو يجوز اللعب بالحمام. لا، قال شهادة اللاعب بالحمام مقبولة. خو احنا نعلم من الخارج أن الشهادة مقبولة من الفاسق لو من العادل؟ من العادل. إذن اللاعب بالحمام مرتكب للحرمة؟ لا. فاللعب شي يكون جائز. أحسن. قال لأجل النص على الجواز فيه في قوله عليه السلام لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام. واضح؟ خب هسه نرجع إلى ذكرنا كلام للمبسوط، كلام للحلي، كلام للقواعد، كلام للما أدري بعد ماذا، أي المختلف. الآن كلام آخر. قال وقال في الرياض واستدل في الرياض أيضا تبعا لابن فهد للمهذب مهذب البارع على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه. لكن يا مسابقة يعني على المسابقة أفرض بمن مسابقة؟ مسابقة بكرة القدم. هذا لم ينص على جوازه، كرة القدم لم ينص على جوازه، وبنفس الوقت بغير عوض. هذا استدل على حرمتها بهذا الدليل بما دل على تحريم اللعب اللهو واللعب. قال لكونها منه من اللهو واللعب بلا، فيظهر أن حرمة اللهو واللعب مطلقا عند بذهن صاحب الرياض ماذا؟ حرام، حتى يجعل هذه حرام. فإذا هذا أيضا ممن يقول بحرمة اللهو مطلقة. إذا إلى الآن اتضح من خلال عبارات هؤلاء الأعلام وهم الشيخ الطوسي والحلي والعلامة وخال المحقق وصاحب الرياض أنهم يذهبون إلى حرمة اللهو واللعب مطلقة. حرمة اللهو قول سلعب تركي، لأنه من يدري اللعب هو نفس الله أو لا، بعدين يجينا إن شاء الله. جيد. هسا جنابك تقول ومن حقك أن تسأل دعنا من أقوال الفقهاء، أنا هم فقيه تجيب لي روايات. الآن يذكر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية الروايات الدالة على حرمة، فانظر تامة أو مو تامة. إذا ما تمت شوية تصير الفتوى شنو؟ مشكلة. المشكلة ما أدري، خلينا نشوف الرواية نستفيد منها حرمة اللهو مط أو حصة خاصة من حرمة الله في الجملة من ايه؟ اذا صار واحد بناء يغني يتلهب التغني هذا حرام، بالموسيقى حرام، بالدف حرام، بالرقص حرام اذا كان غير كذا، هذا كله ايه؟ لكنه الكلام في الدليل على حرمة اللهو على سبيل الاطلاق، يعني وين ما شفت لهو شو تسجل عليه؟ الا اذا ورد دليل خاص يقول لك جاز. مثلا كل لهو حرام الا ثلاثة، غيره بعد الرابع والخامس شو يصير؟ حرام. هاتش راح هذا الدليل اذا اكو ونستفيد من عنده ايه راح يكون ماذا؟ مفيدا في اثبات حرمة اللهو مطلقا. قال والاخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا. يا لهو يريد مو في الجملة، بالجملة. ايه الشيخ الانصاري لما يقول الظاهرة في حرمة اللهو يعني في حصة صغيرة؟ لا، يريد يقول يعني مطلقة، يعني يريد يقول والاخبار الظاهرة في صحة ما ذهب اليه الاعلام متقدمون الحلي والشيخ الطوسي وكذا، كثيرة أخبار وأنا أوافقهم. خب شنو هذه الأخبار؟ قال منها ما تقدم في رواية تحف العقول. إيش قالت رواية تحف العقول؟ وما يكون منه وفيه، هم فيه هم اللي يصدر منه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه. هذا لازم شو تسوي يعني حتى يدل هذا الحديث على المطلوب؟ إيش لازم تقول؟ واللهو كذلك يعني مما يأتي منه وفيه ومما يأتي منه وفيه الفساد، ولا يكون منه ولا هذا. تقدر أنت تقول يعني الله هكذا أي أو لا؟ ما معلوم ها؟ دخلنا خب، فهذا مشكل الرواية. القسم الثاني من الروايات ومنها ما تقدم في رواية الأعمش. إيش قال؟ حيث عد من الكبائر في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار. هو الإمام النبي صلى الله عليه وآله، هذه الرواية ضعيفة بناء على الغض عن سندها، هي ذكرت مصاديق. هذه المصاديق شوية راح تضيق علينا الخناق في تفسير الملاهي. هذه الملاهي اللي هي العنوان اللي نستفيد من عنده هنا في إثبات الحرمة وعدمها، احنا وإلا غير لفظة له خو ما واردة بالرواية رواية الأعمش، الوارد لفظة شنو؟ ملاهي. نريد نتوصل من خلالها إلى حرمة اللهو مطلقة أو عدم الحرمة مطلقة، بل في الجملة أو عدم الحرمة أصلا. نجي لازم نفسر الملاهي، لابد من تفسير المقصود من الملاهي. ثلاث احتمالات موجودة. هل المراد من الملاهي جمع ملها مصدر أو ملهي اللي هو ماذا؟ وصف اسم فاعل، أو لا المراد جمع الآلة ملهات مصفات، ما أكو مصفات يصفون بها مصافي، المصفات النفط مصافي، سواء كان ذاك المقصود من عنده مو اسم الآلة اسم مكان اي لكن ستجد غير شيء، مصفى هذا اللي يصفون بالأرز مثلا. على كل حال اذا اريد منه مصدر او الوصف يكون دالا، واذا لا لا. وبما ان ذكر الغناء كمصداق وضرب الاوتار، ذكر الغناء النبي صلى الله عليه واله في الحديث ذكر الغناء كاحد المصاديق، هذا ما يتناسب مع ما يتناسب مع كون الملاهي جمع الآلة. لو وصف، لو جمع ماذا؟ ملها اللي هو مصدر. نقرأ ونشوف. قال طبيعي هذه رواية الأعمش. أي خل أقرأ بعدين. ما تقدم من رواية الأعمش حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله، والوارد هذا وارد في مجال إثبات الحرمة بعد النهي، هي مناهي هي من الكبائر يعني محرم، هذا الأمر محرم، التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار، فإن الملاهي جمع الملهى مصدرا أو الملهي وصفا، لا الملهات، الملهات آلة مصفات، لأنه لا يناسب التمثيل. إذا أريد الآلة الغناء خو مو آلة، إذا خو لابد أن يجيب شنو، أفرض العود، يجيب المزمار، الآلات التي يتغنى بها، مو نفس الغناء يجيبه. فهذا التمثيل يتناسب مع إرادة أحد المعنيين الأولين فيتم المطلوب. خو هناك إذا مصدر أو كان المراد وصوف، خو هذا مشعر بأنه أن المراد ونفس الله يكون من الكبائر، لأجله صارت هذه الأمور من الكبائر لأجل كون الله حراما. ونحوها في عد الاشتغال بالملاهي من الكبائر رواية العيون الواردة في الكبائر. طبيعي هناك لفظة الاشتغال هي اللي تسبب هي. قد يقال بأنه لفظة الاشتغال هذه تصرف إرادة الملاهي مصدر وصفه كذا، وهي تسيرها علما لفظة الملاهي لفظة الاشتغال إلى الآلة، وإن كان خلاف التمثيل لكن لفظة الاشتغال ما شنو يعني، كل واحد إلى قرينة أي فراح يجمل الظهور، راح يجمل. لكن هذه رواية العيون الثانية ما بيها كلمة اشتغال، لما ما بيها كلمة اشتغال ها بعد حينئذ ماذا؟ أي رواية العيون الثانية مو رواية الأعمش، رواية الأعمش الاشتغال بالملاهي، رواية العيون يقال بأنه ما بيها كلمة هي السادة ما مشتبه، أو رواية الكذا عفوا رواية الأعمش ما بيها، رواية العيون بيها، رواية الأعمش ما بيها كلمة اشتغال، رواية العيون موجودة فيها، واضح؟ فكلمة الملاهي فيها ثلاثة احتمالات كما قلنا، ثالث الاحتمالات وهو إرادة الجمع الآلة، هذا لا يمكن المصير إليه من جهة تمثيل النبي صلى الله عليه وآله لتلك الملاهي بالغناء، فإذا يريد آلة ما يمثل بالغناء، الغناء ليس آلة إلا أن يؤول ذلك بإرادة التغني بمن؟ بآلة المعدة للغناء أو باستعمال الآلات اللي يتغنى فيها. هسه كلمة اشتغال وكذا والفرق بينات وجودهن وعدمهن ندعهن الآن فعلا. على كل حال هذه ما دام لا يراد منها اسم الآلة بل يراد منها إما المصدر وإما الوصف فيكون مفيدا هذا التعبير لحرمة الله بشكل مطلق. ومن مسألة التقييد التي تصد عن ذكر الله على شوية ما أحسنت هذا غاض النظر عن الشيخ الأنصاري. ومنها ما تقدم في روايات القمار في قوله كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر، وهذا ما تفيد على أن الله عن ذكر الله، بس يبقى كل ما ألهى كناية عما إذا صد ومنع المكلف من ذكر الله أو لا، يعني حتى اللعب بالمسبحة لأنه ساعة اللعب بالمسبحة لا يذكر الله، هذا المقصود أو لا كناية عن المراد مثلا ماذا ما أوجب ترك واجب أو سقوط في حرام يمنع من الصلاة من الكذا يذني يبقى يلعب شلون القمار يسحب الإنسان وينسيه الصلاة ينسيه ماذا فعل واجب من الواجبات يوقعه في محرم آخر، هذا المقصود. الشيخ الأنصاري لا سيريد يستفيد من عنده أو استفاد من عنده كل ما يقول لك قوب اللعب مطلق له ماذا ينسي. ومنها قوله عليه السلام من خرج في السفر يطلب الصيد بالبزاة والصقور إنما خرج في لهو لا يقصر، هذه نفس الدلالة اللي انتهى لها منه أو عفوا بنفس الدلالة التي استفاد منها صاحب المبسوط والجماعة المتأخرون عنه من أن إتمام الصلاة وعدم الترخيص في تقصير الصلاة إنما هو من جهة حرمة السفر، والمفروض أن حرمة السفر منحصرة من جهة حرمة شنو؟ أحسنت، الصيد اللهو، والصيد اللهو من جهة اللهو، والحال أنه يمكن أن يقال من موضوعات وجوب أو موضوع وجوب التمام واحد منهن الإقامة في السفر واحد منهن الصيد في السفر إذا كان قصد الصيد اللهو مو الصيد لأجل العائلة مو الصيد لأجل التجارة. أحسنت، موضوع ما هو لازم الأمر. ومنها ما تقدم في رواية الغناء في حديث الرضا عليه السلام في جواب من سأله عن السماع فقال إن لأهل الحجاز فيه رأيا وهو في حيز ما دام السماع حرام الغناء حرام وهو في حيز الله فهذا كأنه شنو لأنه لهو كأنه وهذا مشعر بأن اللهو بشكل مطلق حرام. وقوله عليه أنا هسه أقول ماذا أحتى أقول مشعر هنا أنا تعبيرنا لازم نقول يعني يدل مشعر مو المقصود إيه مو الشيخ عبر مشعر الشيخ يجعلها أدلة هذه على حرمة الله. وقوله عليه السلام في رد من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم اللي تقدمت الإشارة إلى في الغناء، قال عليه السلام كذبوا إن الله يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إلى آخر الآيتين، وهذا يدل على أنه اللهو اتخاذ اللهو حرام، وهذا جئناكم حيونا لهو حتى ينطبق عليه ما ورد في الآية. وانطباقه إذا كان حلال خو بعد صدق صدقوا في أن النبي رخصه، إلا إذا شنو يريد يقول على أنه النبي لم يرخص بهذا بخصوصه. أي بس يبقى الاستدلال بالآيتين. فالشيخ الأنصاري يقول نستفيد من الاستدلال بالآيتين حرمة اللهو مطلقة، وإلا لم أمكن أن تجعل الآيتان دليلا على إيه. ومنها ما دل على أن اللهو من الباطل، لكن هنا يحتاج إلى ضميمة خصار من الباطل، لازم تثبت أن كل باطل أيضا لا حرام حتى يصير النتيجة بالقياس المنطقي اللهو. قال بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل. من أقول من أين نثبت حرمة الباطل؟ قال كما تقدم في روايات الغناء، ففي بعض الروايات نعم عفوا كما تقدم أن اللهو من الباطل، الضميمة عليك من الخارج، لكن كون اللهو من الباطل تكفلته بعض الروايات التي وردت في باب الغناء، منها كل لهو المؤمن من الباطل ما خلا ثلاثة: المسابقة وملاعبة الرجل أهله، والثالثة لعله شنو رمي القوس المسابقة على الخيل مثلا. وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه قال سألته عن اللعب، هنا صار شنو عنوان آخر لعب له، بعدين يجينا لهو، ذن ثلاث عناوين أريد نشوف شيء واحد أو ثلاث أشياء أو شيئان، نقول اللهو واللعب شيء واحد، اللهو شيء ثالث، ننتظر بعدين الشيخ يبحث. لكن الآن سألته مو عن اللهو، سألته عن اللعب. المسابقة من اللهو بس مستثنية لو أصلا مو من اللهو. شلون؟ المسابقة من اللهو لكن مستثنية لو أصلا مو من اللهو. المسابقة لا من اللهو. يعني المسابقة من. إيه استثناء ظاهره استثناء متصل. لهو لهو معنى عرفي مو معنى شرعي حتى تقول شنو الشارع إجا سلم عنوان اللهو عنه. إيه وملاعبة الرجل أما تلهو. المسابقة على الخير هم لهو. عرفا له هذا جيد لها بعد جن، لكن هذا مستثنى عن الحرمة. خب ويؤيده أن عفوا سألته عن اللعب بالأربعة عشر وشبهها، قال لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرامي. سيعجيب الشيخ الأنصاري جايبها لا نستحب، ما قال سلو قايل نكره هم يتأمل في الدلالة قد، أما أنه لا نستحب هذا بعد يدل على الحرمة، وما يناسبهم وما يفعلون هذا ما نستحب، وما نريدهم من الناس يشغلون أنفسهم شنو ابذن، إذا سألونا أحسن لسوون هذا الشيء. الرهان الرهان هاي مال المسابقة ومال الكذا، ايه هذه بعد روايات أخرى وضحتها لا رهان إلا في ثلاث خف وحافر وناصل مثلا كذا، مو كل رهان إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع. فمن مجموع هذه الروايات الشيخ الأنصاري يريد أن يخلص إلى حرمة اللهو مطلقة، لكن هذا الأخير هم لا نستحب وهم بنفس الوقت شنو له عفوا اللعب موجود به، فلذا لا بد من إتمامه بأن المراد من اللعب له إيه، وإلا هذا ما يدل على حرمة الله، يدل على حرمة اللعب إذا غضينا النظر عن لا نستحب. واضح؟ ويؤيده أن حرمة اللعب، يؤيد التحريم تحريم له، أن حرمة اللعب بآلات الله، الآلات اللهوية اللي لا يجوز تعاطيها، لا يجوز بيعها، لا يجوز إجارتها، حرمتها من يا باب؟ من باب له، من حيث أنه له. هذا همات لضعفه الشيخ عبر مؤيد، وإلا من حقه واحد يقول هي الآلات، استعمال الآلات، الآلات لا مدخلية، أي آلات مو من باب له. وإلا روح له نفسك بغير الآلات ما يضر، الآلات هي، فلذا جعلها مؤيد. ويؤيده أن حرمة اللعب بآلات الله أن حرمة اللعب بآلات الله الظاهر أنه من، سأقول ويؤيده أن الظاهر أو كون الظاهر أن حرمة اللعب من جهة الله، من حيث الله لا من حيث خصوص الآلة، لكن هذا مناقش، لذا عبر عنه بيؤيده. ففي رواية سماع قال، هذه أهم من جملة الروايات اللي يستفاد من عدها هذا المطلب الأخير، أن اللعب بآلات الله حرام، وسنستفيد منها أن الكل له حرام أو لا. فلنقرأ الرواية. قال: ففي رواية سماع قال أبو عبد الله عليه السلام لما مات آدم على نبينا وآله عليه السلام شمت به إبليس وقابيل ابن آدم، فاجتمع في الأرض، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم على نبينا وآله وعليه السلام، فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك، من هذا الضرب يعني الكيفية أو لا بهذه الآلات، آلات له، فإن فيه، الشيخ الأنصاري تقريب التأييد تقريب، فإن فيه إشارة إلى أن المناط هو مطلق التلهي والتلذذ، وهذا صادق على مطلق اللاهو. ويؤيده ما تقدم من أن المشهور حرمة المشهور ذهبوا إلى أنه المسابقة على غير المنصوص، غير المنصوص الخيل والكذا، المسابقة من دون رهان حرام أو لا؟ المشهور قالوا ماذا بحرمته؟ خب وجه الحرمة ما هو؟ من جهة كونه لهوا، وإن كان ما صرحوا بذلك، لكنه شنو، إذا تريد تشتم الوجه هذا لازم الفن، وإلا على أي أساس يفتون بالحرمة؟ المناسب أن يفتوا بمن؟ بالبراءة، إلا إذا صدق عليه القمار، حتى لو من دون، حتى لو بدون بس لابد الشيخ يقول على أنه ندرب أبدائهم لا يصدق القمار من غير، وإلا الأمر مشكل. قال يعني الاستفادة مشكلة. ويؤيده ما تقدم من أن المشهورة حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص، حرمة المسابقة ماذا؟ بغير مع العوض، خو ما يجوز من غير، فإن الظاهر أنه لا وجه لهذا التحريم، لا وجه لمصيرهم إلى الحرمة إلا عدا كونه لهوا، وإن لم يصرحوا بذلك عدا القليل منهم كما تقدم. واضح هذا؟ نعم، صرح العلامة رحمة الله عليه، قال بلي العلامة الطخوش قاعدة، قال كل الملاعب المسابقة فيها حرام. قال نعم، كما نعم صرح العلامة، وإن لم يصرح بذلك عدا القليل منهم كما تقدم، نعم صرح العلامة في مسألة التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب كما تقدم نقل كلامه في مسألة القمار. ولعله من جهة عده ذلك قمارا بشكل عام لعدم دخالة الرهن مثلا ماذا في صدق القمار، لأن تقدم الكلام على أنه هل له مدخلية أو لا، آراء متعددة تقدمت. هسه الآن له حرام، استفدنا من الروايات له حرام، لكن شنو المراد من له؟ مطلق العبث والكذا له، يعني قاعد الإنسان يجي يسوي هذا همات له، يحرك الخاتم هكذا هذا له، بعض الأوقات واحد يجي يفكر وكذا أو لا. قال هذا أقراهن ما بهن شيء هذا، ولكن إن شاء الله عوضها شنو الأسبوع الجاي إن شاء الله، شوية بناء وكذا الكتب مو إيه هذا، ولكن الإشكال في معنى له، فإنه إن يقول إذا المراد من له مطلق اللعيب كما البعض متعب نفسه أن يجعل المراد من له مطلق اللعب، يظهر من القاموس من الصحاح ذلك، هذا ما يمكن أن نقال مطلق اللعب حرام، يعني ألزم الكرة هكذا أسوي له حرام؟ ما هذا الشاذ القائل بحرمتي مثل ذلك شاذ، واضح أو لا؟ بل إذا خص الله بما يكون عن بطار، وهي شدة الفرح الأنس الشديد، هذا إيه حرام حينئذ يكون اللعب مثل هذا اللعب الناشئ عن شدة بطار مقارن لشدة بطار واللي هو عفوا عن البطار اللي هو شدة الفرح، هذا يمكن أن يقال بحرمته، واضح لولا؟ وهذا إلى مصاديق متعددة يمكن أن تنطوي تحته مثل الرقص ضرب الدف إلى غير ذلك، يعني بغض النظر عن كون الدف آلة لهو يمكن أن يقال ضرب الدف يصدق عليه اللهو، ها مو بعنوان آلة لهو، بعنوان اللهو يمكن أن يقال بحرمته، فإذا كان من آلات اللهو وبنفس الوقت يصدق عليه الله فمن جهة عنوانين يمكن المصير إلى حرمته. قال هذا ولكن الإشكال في معنى الله، فإن أريد فإنه إن أريد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح والقاموس، فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيرة، السيرة أيضا على خلاف ذلك، يا سيرة لازم متشرع سيرة العقلاء ما يصير، يعني متشرع المناسب عقلاء بما ماذا عقلاء هذا حتى الحرام هم يفعلوه لأن ما عندهم مو بالذوق الشرعي، فإن اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الإطلاق، ما يمكن المصير إلى حرمة اللعب مطلقة، فإذا تريد من الله اللعب ما يمكن المصير إلى حرمته مطلقة. نعم لو خص الله، إذا قلنا لا الله ليس مطلق اللعب، حصة خاصة من اللعب، وهي ما كانت وليدة البطر شدة الفرع، قال نعم لو خص الله بما يكون عن بطر وفسر بشدة الفرح كان الأقوى تحريمه، وهذا إلى مصادق يمكن أن تنطوي تحته عناوين وأمور وأعمال متعددة، ويدخل في ذلك الرقص والتصفيق والضرب بالطشت بدل الدف وكل ما يفيد فائدة آلات الله. وأنا ذكرت الدف يمكن همات لكن سفي غنى عنها، لأن الدف محرم من جهة صدق آلات له عليه، فمن يحتاج إلى هذا، وإلا من جهة أخرى أيضا يصدق عليه له، لأن هم في حالات البطر والكذا يستعمل، فعنوانيا راح يكون منطبقان عليه. ولو جعل مطلق الحركة التي لا يتعلق بها غرض عقلائي لكن مع انبعاثها عن القوى الشهوية ففي حرمته ترددون. إذا قلنا له لا، مو مطلق اللعب ولا حصة خاصة بمعنى ما كانت ناشئة عن بطر شدة فرح، بل قلنا بأنه المراد من له الحركات اللي ما تنبعث ماذا؟ ما تنبعث عن داعي عقلائي بل عن دافع شهواني. هنا تردد، ما يمكن أن يقال كل لهو حينئذ حرام. ولو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهوية ففي حرمته تردد. هذا بالنسبة إلى اللهو. فإذا إذا تريد من اللهو مطلق اللعب ما يمكن إثبات حرمته بالدليل، بل هذا قول شاذ راح يكون. يعني ما نقدر نقول كل لعب حرام، حتى تقول واللهو لعب إذن كل لهو حرام، هذا ما يمكن. وإذا تريد ما يختص عن بطر هالحصة الخاصة تفسر له زين، هذا يمكن أن يقال بحرمته. وإذا أريد ما كان صادرا، ما كان غير صادر عن ما لم يصدر عن داعي عقلائي وإنما انبعث عن قوى شهوانية، هنا فيه تردد، إثبات الحرمة فيها تردد وإشكال. هذا كل ما يرتبط بعنوان اللهو. بقي عنوانان، لعب ولهو، مترادفان هذان مع اللهو، حتى حينئذ بعد ما دام ثبتنا حكم اللهو راح يثبتنا أوتوماتيكيا اللعب، حكم اللعب واللهو. أو لا، معنى آخر يراد من اللعب، إذا ثبتت حرمة اللهو ما راح يستلزم ذلك إثبات أو ثبوت حرمة اللعب، يحتاج إلى بحث مستقل. هنا البعض ذكر بأنه اللعب مرادف لمن؟ للهو. وبعضهم قال لا، الشيخ الأنصاري يقول يحتمل ذني بشكل الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق، إذا افترق. قال واعلم أن هنا عنوانين آخرين، اللعب واللغو. أما اللعب فقد عرفت أن ظاهر بعض ترادفهما، مثل من؟ مثل الصحاح والقاموس اللي قال فإنه إن أريد من اللهو مطلق اللعب كما هو ظاهر الصحاح والقاموس. فإذا هذان اللغويان ذهبا إلى الترادف بين اللعب واللهو. إذا هكذا فقد عرفت أن ظاهر بعض ولكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من عدنا بالكتاب الكريم، اللهو واللعب مختلف، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، إنما الصدقات للفقراء وال الشيخ الأنصاري يقول كما ذيك قد يقال أنه إذا افترق اجتمع، إذا اجتمع هذهم كذلك. قال ولكن مقتضى تعاطفه، ما العطف هم يقتضي المغايرة، معطف تفسير إيه. قال لك ولكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز تغايرهما، ولعلهما من قبيل الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، ولعل اللعب إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.